بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ما بعد، نعم، قال المصنف رحمه الله أخبرنا خلف، قال أخبرنا خلف بن سعيد هو الأزدي الأشبيلي معروف بابن المنفوخ، جل روايته عن ابن الباجي، جل روايته عن ابن الباجي. قال حدثنا عبد الله بن محمد وهو ابن الباجي، عبد الله بن محمد بن علي. قال حدثنا أحمد بن خالد وهو ابن الجباب إمام حافظ، حتى قال بعضهم ما أخرجت الأندلس حافظا، ما أخرجت الأندلس حافظا مثل ابن الجباب وابن عبد البر، مثل ابن الجباب وابن عبد البر. قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا عبد الرزاق. من إسحاق بن إبراهيم؟ ها؟ ابن راهوي؟ أنت الدبري؟ نعم، إسحاق بن إبراهيم هو الدبري، تكل ما فيه في روايته عن عبد الرزاق لأنه استصغر في عبد الرزاق، إسحاق بن إبراهيم الدبري. نعم، ها تفضل. ايش قلت؟ ها كيف هو تجيبي؟ إذا كانت تجيبي نعم، لأن الباجي هو من مشايخ ابن عبد البر. الأخ يقول عنده تعليق أنه التوجيبي، وهو عبد الله بن محمد بن من؟ بن عبد المؤمن التوجيبي، معروف بابن الزيات. قد كتبت ابن الزيات ثم رجعت أكتب ابن الباجي لأن جل روايته، وإلا نعم هذه طبقة التوجيبي، هو من مشايخ ابن عبد البر، هو عفوا من يعني شيخ بن عبد البر. تأكد هو تجيبي. من المعلق هذا؟ من المحقق؟ من هو؟ من أبو الأشباب؟ طيب، قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر، الرزاق بن همام الصنعاني ثقة حافظ، نسب إلى التشيع مع أنه يقول الرافضي عندي كافر. قال أخبرنا معمر وابن راشد ثقة ثبت عن الزهري الإمام الحافظ محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب الزهري. قال كنا نكره كتاب العلم حتى أكرهنا عليه هؤلاء الأمراء، فرأينا أن لا نمنعه أحدا من المسلمين. وقال أيضا يعني عبد الرزاق وأخبرنا معمر قال حدثت يحيى بن أبي كثير وهو اليمامي ثقة ثبت بأحاديث، فقال أكتب لي حديثا كذا وحديثا كذا. فقلت أما تكره أن تكتب العلم؟ فقال أكتب، فإنك إن لم تكن كتبت فقد ضيعت، أو قال عجزت. فيه تحريض على كتابة العلم، ما كتبته يبقى بإذن الله وتنتفع به في يوم من الأيام. قال وأخبرنا معمر عن صالح بن كيسان وهو المدني ثقة ثبت قال كنت أنا وابن شهاب ونحن نطلب العلم، فاجتمعنا على أن نكتب السنن، فكتبنا كل شيء سمعنا عن النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قال اكتب بنا ما جاء عن أصحابه. فقلت لا، ليس بسنة. وقال هو بل هو سنة، وكتب ولم أكتب فأنجح وضيعت. وقال أيضا مصنف وأخبرنا عبد الوارث وهو ابن سفيان بن جبرون قال حدثنا قاسم وهو ابن أصبغ مسند الأندلس أو محدث الأندلس قال حدثنا أحمد بن زهير وهو النسائي قال حدثنا أحمد بن حنبل الإمام الجبل قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر قال أخبرنا صالح بن كيسان قال اجتمعت أنا والزهري ونحن نطلب العلم فكنا نكتب السنن فكتبنا ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال نكتب ما جاء عن أصحابه فإنه سنة وقلت أنا ليس بسنة فلا نكتبه وكتب ولم أكتب فأنجح وضيعت. وقال أيضا حدثنا عبد الوارث قال حدثنا قاسم قال حدثنا أحمد بن الزهير قال حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال كنا نكره كتاب العلم حتى أكرهنا عليه هؤلاء الأمراء فرأيت ألا نمنعه أحدا من المسلمين. وقال وحدثنا عبد الوارث قال حدثنا قاسم عبد الوارث هو ابن سفيان الملقب بالحبيب تقدم قال حدثنا قاسم قال حدثنا أحمد بن زهير قال حدثنا الوليد بن شجاع وهو السكوني الكوفي ثقة قال حدثنا روح بن عبادة وهو القيسي البصري ثقة قال حدثنا سعيد بن عبد الرحمن أخو أبي حرة. ماذا قال المحقق؟ قال الذهبي في الميزان لينه يحيى القطان ووثقه جماعة قال ابن عدي توقف فيه القطان ولا أرى به بأسا. من الأشياء الملاحظة على المحقق حفظه الله قد بذل جهدا مشكورا أنه يعتمد إذا وجد الترجمة في الميزان يعتمد عليها ويكتفي بها يعتمد عليها ويكتفي بها مع أن الذي ينبغي أنه يزيد وينظر في إيش في لسان الميزان لأن كتاب لسان الميزان وضع لأجل الزيادات التي عند ابن حجر التي هي زائدة على ما كتب الإمام الذهبي. فمثلا في هذه الترجمة اكتفى بما وجده في الميزان مع أن هناك شيء مطول في لسان الميزان وفوائد في ترجمة هذا الراوي وهذا تقدم بعض الأمثلة له فيما مضى. ينقل مثلا من الميزان ويكون هناك زيادة توثيق أو جرح في لسان الميزان فالباحث إذا نظر الترجمة في الميزان لا يكتفي بها ينظر هل تترجم لهذا الراوي في لسان الميزان لأن قد مثلا يقول ذكر ابن حبان في الثقات ويكون عند ابن حجر زيادة أن بحاتم وثقه أو أن فلانا جرحه. هنا قال ابن عدي توقف فيه القطان له ترجمة في الميزان ولسان الميزان وهو سعيد بن عبد الرحمن الرقاشي أخو أبي حرة قال ابن عدي توقف فيه القطان ولا أرى به بأسا. وقال الذهبي لينه يحيى القطان وثقه جماعة قال النسائي ليس بالقوي مثل هذا النقل في لسان الميزان. وقال أبو حاتم هو أتقن من أبي حرة وما بحديثه بأس وثقه وكيع وابن مهدي وأحمد وابن معين فهو على هذا ثقة. قال أيضا نعم لازلنا فيه قال عن أيوب عن أيوب بن أبي تميمة هو السختياني ثقة ثبت عن الزهري قال استكتبني الملوك فأكتبتهم فاستحييت الله إذ كتبتها الملوك إذ كتبتها الملوك يعني كتب للملوك إذ كتبتها الملوك ألا أكتبها لغيرهم. وذكر ابن المبارك رحمه الله الإمام المروزي عبد الله بن المبارك ثقة ثبت إمام اجتمعت فيه خصال الخير قال عن يونس بن يزيد وهو الأيلي ثقة قال قلت للزهري أخرج إلي كتبك فأخرج إلي كتبا فيها شعر. وذكر محمد بن عبد الله بن عبد الحكم ما حاله يا أخي مجدي محمد بن عبد الله عندك كريم كيف أخذتها؟ أنا أعرف أنه لم توجد له ترجمة. من هو؟ من؟ الله يجزيك خير تأكد محمد بن عبد الله من رجال التقريب يعني في الدرس الله يجزاك خير. قال عن خالد بن نزار وهو الأيلي صدوق فيه شيء من الكلام، قال أقام هشام بن عبد الملك كان خليفة كاتبين يكتبان عن الزهري فأقام سنة يكتبان عنه. وقال أيضا وذكر المبرر العيش، وذكر إيش أنطق بها المبرد ها، وذكر من المبرد بفتح الراء، يعني اشتهر بفتح الراء، اشتهر بفتح الراء المبرد. وذكر المبرد قال قال الخليل بن أحمد ما سمعت شيئا إلا كتبته، ولا كتبته إلا حفظته، ولا حفظته إلا نفعني. ما شاء الله. قال معنا فيه انقطاعا ثم أورده من طريق أخرى، ما سمعت شيئا إلا كتبته، ولا كتبته إلا حفظته، ولا حفظته إلا نفعني. إن شاء الله. يعني الآن ما شاء الله قطعنا شوطا ومر بنا كثير من الرجال، كيف الطريقة للوصول إليهم بسرعة؟ ما هي الطريقة للوصول إليهم بسرعة؟ مثلا عندنا الدرس، أنت تريد أن تذاكر، الرجال الذين سيمرون بنا عندك مجموعة تراجم، كيف تفعل؟ فهرس لهم، فهرس لهم حرف الألف، حرف الباء، حرف التاء. فإذا رأيت أمامك مثلا المبرد، من اسم المبرد؟ محمد بن يزيد، أي ترجع لحرف الميم، تصل بسرعة، وهو يأخذ وقت على الطالب. يعني إذا جلست فهرس جميع الرجال الذين مروا سيأخذون عليك وقت، لكن ترتاح، تستطيع أن تهتدي إلى التراجم التي مرت بسرعة. والعناية برجال ابن عبد البر ليس ضياعا في الوقت، إنما هو مكمل لمعرفة رجال الصحيحين، لأن هذه الطبقة نازلة تمر بنا تراجم ما سنجدها في الصحيحين. رجال الصحيحين تفتح التقريب تجد كل راوي إيش أمامك، لكن هؤلاء يعني كثير من التراجم مرت بنا وهي تراجم متفرقة، لو يسر الله وأصلنا واهتممنا يعني ما تمضي علينا فترة إلا وقد عرفنا كثيرا من تراجم هؤلاء الرواة أو هؤلاء الشعراء أو هؤلاء الأدباء أو هؤلاء الذين يمرون بنا. فإذا قرأت مثلا في كتاب آخر لابن عبد البر مثلا فضائل الثلاثة، الانتقاء في فضائل الثلاثة الفقهاء، ما شاء الله تجد الرجال هم الرجال. تقرأ في التمهيد لابن عبد البر، تعرفون بالأسانيد، تجد الرجال الذين يمرون بنا سيمرون به في التمهيد، في التمهيد يعني يسهل. فهذا يعني علم يهتم به. ثم إذا يسر الله وأطال في العمر مثلا القراءة في كتب الخطيب البغدادي، تمر بتراجم رجال كثيرين. ثم إذا قرأت في الحاكم وتعتني برجال الحاكم، برجال البيهقي، فهذه الطبقة النازلة يعني الاهتمام بالرجال إضافة إلى معرفة رجال الشيخين، هذا علم مفيد. يعني لا كما يظن بعض الإخوة أن هذا لا فائدة فيه، لا، الذي هو يبحث يعرف قيمة هذه التراجم. بارك الله فيكم. إلى هنا والحمد لله.